بأي وسيلة استهدفوا أم الرواة وإما الكلام في مثل الحديث أو لجأوا إلى أنه خبر أحد إذا كان خبر أحد ونحو ذلك. وهذا منهج متأخر في الأشاعرة والماتريدية ليس هو من منهج الأولين. نعم. فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. انظر إلى هذا الطعن ما أعجبه فإن تردد انظر إلى هذا الطعن ما أعجبه فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. وأما الطعن بمخالفته الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وصافه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. وقالوا أيضا وهنا أصل نكف عند هذا الحد لما أطلنا، ولعلنا إذا ما دمنا أطلنا قراءة صغني عن قراءة الدرس الثاني ونختم الحديث بإجابة عن الأسئلة. طبعا أطلنا اليوم لأن الموضوع مترابط والفصل بين أجزاء صعب جدا لأنه موضوع واحد متشابك وفي شيء من الغموض والاضطراب. يقول في صواب 494 قصة لأبي حنيفة تدل على رجوع عن رأيه في هذا، فهل هذا ثالث عنه؟ ما أدري. صواب 494 علم طلع السرعة والله المعارضة عن الحنيفة إنما هي من أصحاب إيه؟ فقال والله إن هذه المعارضة لم تثبت عن الحنيفة إنما هي من أصحاب إيه؟ شاهد من أحمد بن زيد، أحمد بن زيد لما روي له الحديث أي الإسلامي أفضل إلى آخره قال ألا تراه يقول أي الإسلامي أفضل، قال الإيمان ثم إلى آخره. لنا لما يقول وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلامي أفضل إلى آخره قال له ألا تراه يقول أي الإسلامي أفضل، قال الإيمان ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابه ألا تجيبه أو ألا تجيبه يا أبا حنيفة، قال بما أجيبه، قال وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام مجمل قد يدل وقد لا يدل. وذكر ابن رجب في جامع العلوم الحكم أن الزاني إذا زنى وكان مؤمنا فإنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، هل هذا صحيح؟ طبعا هذا كلام يحتاج إلى تفسير ما معنى الإسلام، يعني يقصد أنه لا يزال حكمه ظاهرا مسلما، نعم هذا صحيح، وقصده أنه انتقل الإسلام بمعنى أنه ظاهرا وباطنا لا يزال مسلم، هذا يرجع إلى التفصيل في معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل يزل عنه الإيمان بالكلية ثم يرجع إليه، أو يزل عنه الإيمان في هذه الجزئية وهي الإيمان بالزنا، الإيمان بتحريم الزنا. هذه مسألة اختلف فيها العلم خلافا كبيرا، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل فيها بمعاني كثيرة، قالها اختلف أنفسهم، فلا اختلف أنفسهم فصل فيها في كتاب الإمام فليرجع إليه.